الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، وصلنا أيها الأخوة في آخر مسألة ذكرناها، وهي مسألة اعتبار اختلاف المطالع، وهكذا يسميه الفقهاء، وهي ما إذا رأى أهل بلد الهلال فهل يجب على سائر البلاد والأقاليم أن يصوموا ويعتبروا برؤية البلد الآخر. ذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله في هذا، وأنه على قولين اثنين في الجملة، فمنهم من يعتبر أن رؤية المسلمين واحدة، فمنهم من يعتبر أن رؤية المسلمين واحدة، ومنهم من يعتبر باختلاف المطالع، ومنهم من يعتبر باختلاف المطالع، ويحتج بماذا؟ بحديث عبد الله بن عباس، أو ما يسمى بحديث كريب، وفي صحيح الإمام المسلم. وهذه المسألة أيها الأحبة الذي يظهر فيها والله تعالى أعلم هو أن رؤية المسلمين واحدة، وأن رؤية المسلمين واحدة، وخاصة إذا كان لهم إمام واحد، وخاصة إذا كان لهم إمام واحد، فإن هذا أقرب إلى مقاصد الشرع من الدعوة إلى اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وترك الاختلاف وترك الاختلاف. أما ما احتج به أصحاب القول الثاني وهو حديث كريب، فإنه ليس فيه ما يدل على قوله، فإنه ليس فيه ما يدل على قوله. متى أكتب لنا أمري بعد هذا؟ أكتب جزاكم الله خيرا. فإنه ليس فيه ما يدل على قولهم، وذلك من وجهين. أحدهما أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماذا قال؟ قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ألا يعتبر أهل بلد برؤية أهل بلد آخر؟ هذا محل نظر حقيقة، يعني هل هذا له حكم الرفع أو هو اجتهاد عبد الله بن عباس؟ هل هذا له حكم الرفع أم هو اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ الظاهر والله أعلم أنه اجتهاد من ابن عباس، الظاهر والله أعلم أنه اجتهاد من ابن عباس، وأن قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به ماذا؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإذا كان هذا مستند عبد الله بن عباس فإن ليس فيه ما يدل على اعتبار اختلاف المطالع، فإنه ليس فيه ما يدل على اعتبار اختلاف المطالع. الوجه الثاني أن الذين يقولون باعتبار اختلاف المطالع في الغالب يجعلون مطلع أهل الشام وأهل الجزيرة مطلعاً واحداً. نعم، في الغالب يعتبرون مطلع أهل الشام مطلعاً لأهل الجزيرة، مطلعاً لأهل الجزيرة، ويجعلون رؤية أهل الشام توافق رؤية أهل الجزيرة. وحديث ابن عباس لا يدل على هذا، وحديث ابن عباس لا يدل على هذا. فحقيقة الاحتجاج بخبر ابن عباس إذن ليس بسديد في هذه المسألة، ليس بسديد في هذه المسألة، ويبقى إذن القول بأن صيام أهل بلد أو رؤية أهل بلد تكفي في ثبوت شهر رمضان لسائر أهل البلاد الأخرى، لسائر أهل البلاد الأخرى. نعم، ما نسبناه. أي نعم، هو قول طائفة من السلف، قول طائفة من السلف، مذهب إسحاق بن راهوي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، بينما يذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل إلى أن رؤية أهل بلد رؤية لسائر البلاد الأخرى، سائر البلاد الأخرى. واضح الآن ماذا بالإمام أحمد؟ ماذا بالإمام أحمد؟ ما هو؟ أن رؤية أهل بلد تكفي لسائر البلاد الأخرى. يعني إذا رآه رجل من أهل المشرق فإنه يصوم برؤيته ماذا؟ أهل المغرب. فإنه يصوم برؤيته أهل المغرب. هذا مذهب أكثر أهل العلم، وبعضهم قال باعتبار اختلاف المطالع. طيب الشافعي رحمه الله ما قوله؟ الشافعي ماذا يقول؟ يقول أن العبرة بتقارب البلاد وتباعدها. فإذا تقاربت البلاد فإنهم تكون رؤيتهم واحدة، وإذا تباعدت تختلف المطالع، تختلف الرؤية، تختلف الرؤية. ثم حصل خلاف في مذهب الشافعي ما طبيعة القرب وما طبيعة البعد، ودخلوا في تفاصيل ومسائل دقيقة، ولكن على القول الأول السلام ورحمة الله المسألة واضحة، وخاصة مع الوسائل المعاصرة اليوم. فإذا رأى أهل بلدي الجميع يسمع برؤيته، والجميع يمكن أن يشاهد الهلال عبر وسائل الإعلام وغيرها، والجميع يصل له الخبر عبر وسائل المواصلات الحديثة، وبالتالي صارت الأرض كقرية واحدة. وهذا مما حقيقة يشهد وأيضا يعتبر به في هذه المسألة، وبالتالي نقول هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. والمسألة فيها تفاصيل أكثر. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، يعني أنه لا يعتبر في رؤية هلال شوال إلا بشهادة عدلين، إلا بشهادة عدلين، خلافا للمعتبر في رؤية هلال رمضان. يعني إذا جاءنا رجل في اليوم 29 وليلة 30 من رمضان وقال: يا إخوة أنا رأيت هلال شوال، أنا رأيت هلال شوال، وهذا يعني أن غدا العيد، فإنه لا نقبل شهادته، لا نقبل شهادته، لأن المعتبر في رؤية هلال شوال شهادة عدلين، شهادة عدلين. وذلك لما رواه، لما رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. طيب هنا ترد علينا مسألة، الحديث ماذا يقول؟ فصوموا وأفطروا. لماذا اعتبرنا شاهدا في الفطر ولم نعتبر بهما أو ولم نشترطهما في الصوم، مع أن الحديث جاء في سياق واحد؟ طيب كيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع بين هذين الحديثين مع أن ظاهرهما التعارض؟ والحديث هذا صحيح. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. شهدان يعني على عدم طلوع الهلال اصوموا. هي شاهد يعني المقصود رؤية الهلال. رؤية الهلال نعم. لأن الصوم أحوط. ها؟ لأن الصوم أحوط. طيب ماذا نفعل بالنص؟ احنا قلنا الحديث أنه ضعيف. ها؟ أن رجلا رأى. لا حديث ابن عمر في قوة. المقصود صوم أفطر خلال 30. إن كان. طيب شلون نصوم خلال 30 شوال؟ يعني يا أما تابع الصوم أو يا اخي والله جزاكم خير اجمعوا كما يجمع اهل العلم ولا لو قال اول لكن ايوه ها فصوموا وافطروا اعتبرنا بشهادة اشترطنا في رؤية هلال شوال شهادة عدري فلماذا لم اشترطوا ما؟ ايش السياق اللي قبل كان يشهد شهودا؟ اي نعم اي لا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شأن أو أمرنا أن ننسك يعني برؤية نعم قال فإن شهد شاهدا فصوم وأفطروا يعني في رؤيتي هلالي رمضان وهلالي شوال كم الله يجزاك انت وراك قطعت اللي بدهم يسوون يشربون شهري واللي بدهم يشترون لازم يشربون شهري فتن جزاك الله خير جماعة جمعا مناسب يا شيخ ما فهم يا غفر الله لك يا ابو طيب فيها احد يجمع يعني شيخ الاصل في الشهاده شخصين خصصت لي افطار جمع بين الحديث في طب هذا دفع الإمام مالك رحمه الله هذا دفع مالك بن أنس دفع مالك بن أنس رحمه الله إلى ماذا إلى أنه يشترط عدلين لرؤية هلال رمضان بناء على هذا الحديث لكن الذي صوبناه ماذا أنه يكفي شهادة رجل واحد وجمع بين الحديثين عند الإمام أحمد ومن تبعه هو أن حديث عبد الرحمن بن زيد يدل بمفهومه أنه لا تقبل شهادة عدل وحديث ابن عمر دل بمنطوقه على الاكتفاء بقبول شهادة عدل والمنطوق مقدم على المفهوم يعني كيف استفدنا أنه لا نقبل شهادة عدل من حديث عبد الرحمن بالمنطوق ولا بالمفهوم المستفاد بالمنطوق هذه خذوا قاعدة أصولية المستفاد بالمنطوق أقوى من المستفاد بالمفهوم المستفاد بالمنطوق أقوى من المستفاد بالمفهوم وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وابن عبد البر إجماع العلماء على أن المعتبر في دخول شوال وخروج رمضان شهادة عدلين يعني هذا محل ماذا وفاق عند أهل العلم محل وفاق عند أهل العلم استنادا إلى هذا الخبر الصحيح لكن هناك من خالف من المتأخرين بل حتى من المتقدمين يعني الإجماع ليس قطعي أبو ثور خالف قال لا يخرج رمضان نعم برؤية عدل ورجح هذا من المتأخرين الشوكاني وغيرهم، ولكن هذا الحديث صحيح ويعمل به، وعلى هذا عامة أهل العلم، على هذا عامة أهل العلم. شوف الإجماع بس على الخروج، يعني على الخروج فقط. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إذا رآه وحده. وهنا نعود على مسألة من استفتى أخونا أبو سيد، الرجل الفاسق الذي استفتى أبو أسيد ورأى هلال شوال وحده، ورأى هلال شوال وحده. نعم، فقلنا أن الصواب أن يفتيه أبو سيد بماذا؟ ما هو قول الظاهرية؟ جواز الفطر. جواز الفطر؟ أو يرون وجوب الفطر يعني. طيب الآن ماذا قلنا أولا؟ الإمام أحمد في مسألة مردود الشهادة، ما تسمى مسألة مردود الشهادة، يصوم عند رؤية هلال رمضان ولا يفطر. هنا إذن بين مسألة، قال ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إذا رآه وحده، بناء على ما ذكرنا. لماذا؟ لأن المقصود بأن العيد هو اجتماع المسلمين، جيد، وهذا لا يتحقق بماذا؟ برؤية المكلف الهلال وحده، لا يتحقق برؤية المكلف للهلال وحده. هذه مسألة مضى الحديث عنها. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. طيب، نحن الآن في شهر شعبان، بعد هيك 6 أيام جاءنا 2 عدلين وقالوا رأينا هلال رمضان، رأينا هلال رمضان، رأيناه ليلة 30، يعني شهر شعبان صار ناقصا، وصمنا نحن الأول من رمضان، يعني 29/1 بشهادة ماذا؟ شاهدين. هل هذا شرط؟ ليس بشرط، لكن جاءنا شاهدي عدل وأخبروا أنهم رأوا هلال رمضان فصمنا. فإذا صمنا 30 يوما رأينا الهلال شوال أو لم نره فإننا نفطر، فإننا نفطر بعد 30، بعد 30 يوم من صيامنا، بعد 30 يوم من صيامنا، لأن فطرنا طبعا لم نرى، أي نعم، الهلال، وفطرنا بناء على ماذا؟ على قول الاثنين، على شهادة عدلين. وهذا يعني أنه بشهادة العدلين أيضا أفطرنا، أنه بشهادة العدلين أفطرنا، جيد. هذا هو الآن مقصود المصنف، نفطر بعد 30 يوم حتى لو لم نرى الهلال، حتى لو لم نرى الهلال، بناء على رؤية العدلين، بناء على رؤية العدلين، فبهما صمنا وبهما أفطرنا. وهذا بناء، وهذا صحيح بناء على حديث عبد الرحمن ابن زيد. طيب بعد ذلك ماذا قال؟ ها؟ طيب وإن لم نرى الهلال يعني فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب الإفطار ما رأينا؟ إيه، لكن الآن بشهادة عدلين عرفنا أن وصمنا 30 يوم، عرفنا أن خلاص أنا صمنا رمضان، لأن رمضان ما يكون أكثر من 30، أليس كذلك؟ نعم. جيد. لكن هنا بناء على شهادة العدلين، بناء على شهادة العدلين. ولا لم نرى الهلال. 30 يوم صمنا 30 يوم. نعم. نعرف أنه ليس رمضان بأكثر من هذا. يعني ابتدأنا صح انتهينا صح بعد 30. تمام يعني. لكن هنا مسألة أخرى، هو الآن نحن سنفهم هذه المسألة في المسألة الثانية. قال وإن كان بغيم، يعني ماذا؟ يعني أننا صمنا رمضان بغيم، جيد، أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة، إلا أن يروه أو يكملوا العدة. بمعنى المذهب يقول بوجوب صيام ليلة الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، وكذلك بوجوب الصيام برؤية الشاهد الواحد. نعم، المذهب يقول إذا كان صيامنا بناء على صيام يوم الغيم أو بناء على شهادة عدل، يعني والله جاءنا رجل وقال رأيت الهلال ليلة الثلاثين، خلاص ما اعتبرنا ليلة الثلاثين صارت واحد من رمضان، أو حالة دون رؤية الهلال غيم أو قتر، خلاص نصوم من غد عند مذهب الإمام أحمد. فمذهب الإمام أحمد ماذا يقول؟ أنا نشوف الفرق بين هذه والتي قبلها. يقول فإننا لا نفطر إلا برؤية الهلال حتى لو صمنا 31، حتى لو صمنا 31 31 من هذا. لماذا؟ لماذا؟ بناء على أن هنا شهادة واحد، شهادة واحد. الصورة الثانية إذا صمنا برؤية رجل، نعم، فإننا لا نفطر إلا برؤية الهلال، لازم نراه، لازم نراه، أو نكمل عدة رمضان 30 غير اليوم الذي صمنا. ذاك يوم الشب صار، لأن ما صمنا لأن هذاك بناء على الاحتياط. فعدة إذن لا نفطر إلا بأن نكمل العدة 30 حتى نكون كما قال النبي صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. لا يكون 31، لا يكون 31، يعني ما بصير 31، لا بس نحن سنصوم 30 31. كيف؟ لأن هم الغيم إذا لم يصومون غد، إذا قلنا أن شهر شعبان صار 29، لا لكن الغيم أنا بالشهادة يعني، لا رؤية غيم، نعم رؤية غيم، غيم سيؤجلون يعني سيكملون العدة، يكملون العدة ولا يعتبرون بالصيام أول يوم ولا يعتبرون به لأن بناء على الاحتياط ما يعتبرون به، لكن إذا أكملوا العدة لن يكون الشهر واحد. إحنا على مذهب الإمام أحمد يا أبو إيه لا إذا أكمل الشهر إذا غيم من غد لن نصوم، إذا مثلا كان غيم فسنبدأ قد يكون رمضان وقد لا يكون، سنبدأ بعده ليلة غم علينا، يعني شعبان يكون كم يوم؟ 30 29 29 جيد؟ فنحن نصوم غدا إذا كان يوم شك عند الإمام أحمد يجب. نعم طيب، ثم صمنا والله يوم وصلنا إلى 29 صرنا 30 جيد؟ يقول الإمام أحمد نعم نعم وصلنا ما رأينا الهلال نصوم نكمل عدة رمضان 30، لكن ما تحسب ما تحسب اليوم الأول، يعني ما نعدها في ضمن 30، تكون 30 مستقلة، تكون 30 مستقلة. لماذا؟ حتى يتحقق صيام الشهر 30، لأننا لو قلنا أننا نصوم بناء 30 بناء على ونحسب منها اليوم الأول صار إفطارنا بناء على رؤية واحد. ونكون بهذا مخالفين للنص، أي للنص. بينما إذا لا يعني استأنفنا 30 يوما لا نكون خلاص أفطرنا باعتبار 30، لكن نحن أولا نقول أما بالنسبة لصيام يوم الشك أو صيام يوم غيم فهذا أصلا ما يجب عندنا، فالمسألة غير واردة أساسا. الأمر الثاني أنه بصيام، حتى إذا أخذنا بصيام رجل واحد، بصيام بشهادة رجل واحد، فإن الصحيح أنه نعتبر صيام اليوم الأول هو من 30، فإذا صمنا 30 وحتى باليوم فإننا نفطر، وهذا هو الصحيح، وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد، وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد. هذه طبعا مسألة فرعية. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. يعني إذا كان أسير أو رجل ممنوع بأي مانع من رؤية هلال رمضان ولا يصله الخبر، ولا يصله الخبر، فإن الواجب في حقه والحالة كذلك أن يتحرى، أن يتحرى شهر رمضان. مثال: رجل نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم أسرة عند الكفار، وبعد ذلك ما عاد يعرف هل دخل شهر رمضان أو ما دخل، ما يعرف الأشهر ولا يعرف الأيام ولا يعرف الوقت، فعندئذ يجب عليه ماذا؟ أن يتحرى، والله أنا ما هو الشهر الذي دخلت فيه، فيحاول يتحرى ليصومه، ليصومه. بعد سنة والله أفرج عنه، فرأى أنه صام، فرأى أنه صام قبل رمضان، فرأى أنه صام قبل رمضان، فهذا يجب عليه ماذا؟ أن يقضي، لأن هنا قال المصنف ماذا؟ قال: وإن وافق قبله لم يجزه، وذلك لأن الصيام، لأن العبادة قبل وقتها لا تجزي بأي حال من الأحوال، وذلك لأن العبادة قبل وقتها لا تجزي بأي حال من الأحوال. فإن قدرنا أنه وافق صيامه بعد شهر رمضان، صام وراء بعد شهر، فإن هذا يجزئ عنه، لأنه يجزئ عنه ماذا؟ قضاء، لأن من ترك صيام رمضان لعذر فإنه يجب عليه القضاء، وهذا رجل قضى، وهذا رجل قضى، فإنه يصح، يصح صومه، فإنه يصح صومه. إذن نقول أما صحة صيامه إذا صادف بعد الشهر، أما صحة صيامه إذا صادف بعد الشهر فلأنه صح قضاء، فلأنه صح قضاء. وأما عدم صحة صيامه، إن صادف قبل الشهر فإن العبادات، فلأن العبادات لا يؤتى بها قبل وقتها بأي حال من الأحوال، إلا في حال ماذا؟ تقديم. نعم، جمع التقديم في الصلاة، إلا في حال جمع التقديم في الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. نحن طبعا يا إخوة كانت المسائل هذه كلها مقدمة لدخول شهر رمضان وبما يثبت به، والآن نبدأ في صميم أحكام الصيام وما يتعلق به من المفطرات ونحوها. قال المصنف رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، يعني لأربعة أنواع، يعني لأربعة أنواع. أحدها: المريض الذي يتضرر به، أحدها المريض الذي يتضرر به، هذا هو النوع الأول، هذا هو النوع الأول ممن يرخص لهم الفطر في رمضان، ممن يرخص لهم الفطر في رمضان، وهو المريض مرضا يضره، وهو المريض مرضا يضره، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. منسوخ الآية هذه، الآية اللي بعدها، هذا أيضا يصلح الاعتدال. وهذه الآية دالة على أن المريض يرخص له في الفطر كما يرخص للمسافر، قد نقل الإمام ابن قدامة في المغني إجماع العلماء على أن المريض له رخصة في الفطر في الجملة. وما معنى في الجملة؟ هاي صفان، ما معنى في الجملة؟ إذا قال علماء يعني بشكل عام معنى هناك ماذا؟ سبيل. لا معنى وضع، تذكر أنك سألتني عنها مرة في الجملة وبالجملة بالجملة مو تفصيل، لا، إشارة إلى وجود استثناءات حصل فيها خلاف، إشارة إلى وجود استثناءات في هذا الإجماع حصل فيه خلاف. وهذا عاد يعني لغة يستعملها أهل العلم كثيرا في الجملة، وهذا بالإجماع في الجملة، لكن بالجملة هذا يستعمله بعضهم، يعني أن هذا يأتي على جميع صور هذه المسألة بلا استثناء إذا قيل بالجملة. وذكر المصنف رحمه الله قال: وقوله الذي يتضرر به قيد يخرج معه المرض الذي لا يتضرر به، كالزكام ووجع الإصبع والضرس ونحوهما أو نحوه. فيأتينا رجل ويقول: يا أخي والله الضرس يوجعني، والله تعالى أعلم يباح لي الفطر باعتبار أنني مريض، ألست مريضا؟ فأنا أدخل في عموم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ثم يفطر، فنقول هذا خالف، وليست له الرخصة الشرعية في الفطر في نهار رمضان. لماذا؟ لأن المرض هنا مقيد بماذا؟ بالضرر. طيب شيخ، نحتاج دواء لهذا المرض، لزوال هذا المرض في نهار رمضان؟ إيه. لا، قال الطبيب مثلا في الصبح وفي المساء إلى ما يباح له، بدلها بالفطر والسحر، ما يباح له. المسألة فيها تأتي معنا إن شاء الله تعالى إذا كان العلاج يقتضي أن يكون في نهار رمضان. لكن في الغالب الأوجاع اليسيرة ما يتعين الدواءها في النهار، يعني باعتبار أصلا أوجاع يسيرة غير مؤثرة، نعم، في الصيام. وهنا أيضا إذا يمكن أن نزيد هذا الوصف، ماذا قلنا؟ فالعبرة بالمرض المؤثر في الصيام، وذلك كمرضى السكر والكلى ونحوهم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له: يا أبا عبد الله، هل يفطر المريض قال: نعم، يفطر إذا أضره. قيل له: فهل يفطر من الحمى؟ معنى فهل يفطر من الحمى؟ قال: وأي شيء أعظم من الحمى؟ وأي شيء أعظم من الحمى؟ يعني الإنسان إذا ابتلي بحمى حرارة زائدة تضره في صيامه فإنه يرخص له في الفطر، فإنه يرخص له في الفطر. عليكم السلام. الحمى ما تساوي زكام عندنا اليوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عليكم السلام. الحمى ما تساوي عندنا زكام اليوم. لا يمكن شدة الإنفلونزا هذه تعد في حكم الحمى. شيخ لكن الفطر لا ينقص منها ولا لا لا يؤثر. قال الإمام أحمد وأي شيء أعظم من الحمى. طيب فإذا هذا في المرض الذي يؤثر في الصيام، هذا في المرض الذي يؤثر في الصيام. وسواء كان الصيام يزيد في المرض أو يؤخر في البرء أو يخشى مع الصيام أن يصاب بالمرض فإن هذا له أن يفطر في نهار رمضان، له أن يفطر في نهار رمضان لعموم قول الله تبارك وتعالى أو كنتم مرضى. لا قول الله تعالى. نعم فمن كان منكم مريضا. ومن خشي المرض بغلبة ظن صار في حكم المريض، والابتداء له حكم الدوام. هذه قاعدة شرعية، والابتداء له حكم الدوام. واضح يا إخوان؟ إذن ما صفة المرض التي تبيح الفطر؟ هو المرض الذي يتضرر منه أو الذي يؤثر في صيامه هو الذي يبيح له الفطر في نهار رمضان، والذي يبيح له الفطر في نهار رمضان. واضح يا إخواني؟ طيب إذا كان واحد أوجعه إصبعه هل يفطر ولا ما يفطر؟ واحد سنه قلع أو أصيب بجرح يسير أو أصيب بوعك عارض لا يفطر. هناك من ذهب من العلماء إلى أنه يفطر، نعم من ذهب من العلماء إلى أنه يفطر، لكن هذا قول شاذ وغير معتبر به، لماذا؟ طبعا هم ماذا قالوا؟ قالوا كما أن المسافر يستوى فيه من شق عليه سفره ومن لم يشق عليه وأخذ بعموم الآية، فكذلك المريض يستوى في الحكم فيه من أضره ولم ومن لم يضره. طيب فما الجواب على هذا يا أبو سيد؟ يعني اقتنعت بالقول؟ تنتفي الرخصة. ها؟ تنتفي الرخصة. كيف تنتفي؟ هو ما تضرر وما يسمى مرضا عين. رخصة في المرض. هل الرخصة في اسم المرض؟ واسم المرض جاء به النص. ليس في اسم المرض عين الرخصة، لكن هي يعني في طبيعة المرض. يعني هو عند الإطلاق يدخل ضمن المرض. مرض. والمرض هو ضد، يعني هي من أصيب بعلة، هو ضد الصحيح الذي لم يصب بعلة، لكن هذا لا شك أنه أصيب بعلة. هل هناك هذا قول في ساعة ليس كذلك؟ كل مسافر. لهذا لو تلاحظون ماذا أنا أضفت لكم وصفا، نعم قلنا يؤثر على صيامه، لأننا نقول المريض الذي لا يؤثر مرضه على صيامه داخل في عموم أعم وأقوى من هذا العموم، وهو فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا رجل شهد الشهر وليس هناك ما يؤثر عليه في صيامه، إذن فهو داخل في هذا العموم، وهذا العموم أقوى من عموم ومن كان فمن كان منكم بعدها ومن كان منكم مريض. ها؟ يعني نفس الشيء. يعني عمم الله سبحانه وتعالى ثم خصص الماي. اي نعم، هنا نقول هذا التخصيص بالسياق، وهو انه مرض يؤثر عليه في صيامه، لانه ان لم يكن يؤثر عليه في صيامه فهو مما شهد، يعني فهو كمن لم يصب بمرض، اليس شهد الشهر وذاك شهد الشهر. لكن المريض الذي شهد الشهر ومرض يضره، هذا مؤثر عليه في شهادة الشهر، مؤثر عليه يعني في الصيام، مؤثر عليه في العبادة. بينما ذاك المرض الذي لا يؤثر هو كالذي لم يصب بمرضه، هو كالذي لم يصب. السفر الذي في الطائرة ما يؤثر، ما تحس بشيء. نعم، أما في نعم في السفر فهذا له معنى آخر سيأتي معنا إن شاء الله. يعني ما في دليل من السنة يفرق بين المرضين مثلا؟ لا، لم يأتي نص في السنة على التفريق أو يضبط المرضين، فرجعنا عندئذ إلى العرف، وهو المرض المؤثر في العبادة، وهو المرض المؤثر من قلب القول الثاني. شو قول شاذ؟ لم يقل بالأمة. لا لا، لم يقل بأحد من الأمة الأربعة. طيب، ثم قال المصنف إذن هذه هو النوع الأول الذي يباح معه الفطر في نهار رمضان. يعني رجل جاء قال يا أخي أنا مصاب بحمى شديدة والصيام يشق علي جدا، يعني الصيام يشق علي جدا، نقول له تفطر إن شاء الله تعالى، تفطر لأن قد هذا الصيام يؤثر عليك ويزيد من البر أو يطيل فيه، يطيل فيه. طيب، وهنا فائدة، ويعرف الضرر من المرض، ويعرف الضرر من... طب كيف أنا أقدر هل هذا المرض يضر أو لا، يؤثر أو لا؟ ويعرف الضرر في المرض إما بالتجربة، يعني نعرف أننا إذا صمنا مع هذا المرض أنه سيؤثر. هذا يعني تختلف من شخص إلى شخص. أي نعم. أو بقول طبيب عدل، أو بقول طبيب عدل، يعني إذا جاء طبيب مسلم قال يا فلان ما يصلح لك الصوم، تفطر لأن الصوم سيؤثر عليك، خلاص تفطر إذا كان عدلا، إذا كان عدلا. طيب، قال المصنف رحمه الله بعد ذلك والمسافر الذي له القصر، والمسافر الذي له القصر، إيش؟ طيب، لو إن شاء الله تعالى تأملت في الكتاب الذي بين يديك ستجد الثالث الحامل والمرضع. سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. شيخ، هل فقر الدم تدخل في ضمن من يؤثر عليه الصيام؟ إذا كان الفقر يعني مرض يؤثر، إن كان عارضا ولا يطول معه فإنه لا يرخص له في الصوم. صلاح الدين الجامعة قل جيد. طيب، النوع الثاني قلنا المسافر الذي له القصر، عدنا واحد نعم اي صحيح، هذا نوع واحد. لماذا؟ لانهما لا، لان هذا النوع ممن يرخص للفطر لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء. جيد، يرخص لهم في الفطر، يباح لهم الفطر ويجب عليهم القضاء. بينما النوع الثاني الحائض والنفساء يجب عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء. وكذلك يعني كل نوع له حكم سيأتي معنا. ها؟ سيأتي معنا، لكن هل يجب عليهم القضاء أو لا في خلاف. فهذا جعلهم نوعا واحدا. طيب، قال المسافر الذي له القصر، فالمسافر الذي خرج في مسافة قصر يا أبو عبيدة فإنه يرخص له في الفطر في نهار رمضان، فإنه يرخص له في الفطر في نهار رمضان. لقول الله تبارك وتعالى أو على سفر، أو على سفر. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حمزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله، إني أجد مني قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ يعني في أن أصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، يعني الفطر في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه، ومن صام فلا جناح عليه. إذن هذا الحديث يدل على أن الفطرة في السفر رخصة، رخصة من الله، رخصة من الله تبارك وتعالى. وحتى ممن كان، اكتبوا، وحتى ممن كانت له قوة على الصيام في السفر، وحتى ممن كانت له قوة على الصيام في السفر. سفة النافلة والفرض، ها؟ حديث عام شيخ. ولما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر. فلم يعب الصائم الصائم المفطر، ولا المفطر الصائم، ولا المفطر الصائم. صحيح مسلم عن أنس، متأكد أيضا. إذن كل هذه تدل على الرخصة في الصيام في السفر، وعلى هذا عامة أهل العلم، وعلى هذا عامة أهل العلم ذهبوا إلى أن الفطرة للمسافر في نهار رمضان مباح، واختلفوا في أيهما أفضل، يعني أخونا أبو عبيدة الليبي نسأل الله عز وجل أن يحفظه في نهار رمضان قال: والله سأسافر إلى البركة، بخرج من الرقة مسافرا إلى البركة في نهار رمضان. خرج في نهار رمضان مع أبو أسيد، جيد، فسأل أبو أسيد لأنه لم يفهم الدرس أبو عبيدة، قال: ما حكم صيام إفطار نهار رمضان المسافر؟ وأبو عبيدة جزاه الله خير تذكر نصوص هذا الدرس وقال إنه يباح، وعلى هذا عامة أهل العلم كما ذكر الإخوة في المعهد. فقال أبو سيد: طيب يا ترى أيهما أفضل؟ نعم، فماذا أبو عبيدة قال: وأنا إن شاء الله تعالى سأخذ بهذه الرخصة، سأخذ بهذه الرخصة وأفطر. فجاء هنا أبو سيد قال: طيب هذه رخصة، لكن لسنا نقدر، ما شاء الله السيارة، يعني وش سيارتكم يا أخوة، شاص ولا ها؟ المكيف عندكم شغال؟ اي، انشغل أبو سيد، قال: يا أخي احنا ما شاء الله نقوى على الصيام، وافضل لنا ان نصوم في هذا الشهر المبارك. اخي في اول يوم لا حول ولا قوه الا بالله، ستفطر؟ العالم كله صايم وانت ستفطر؟ فقالوا انا ان شاء الله ساصوم. فاختلف ايهما افضل، من صام او من افطر؟ فذهبوا الى اخونا الشيخ ابو عبد الله الزهراني المكنى بعبد الله كرنكاوي قديما. نعم، فقال والله يا اخوان لا ادري، استفتوا الاخوه. ايش رايك يا ابو عبد الله؟ ايهما افضل، ان يصوم او يفطر؟ ان يفطر. هاي ابو صفوان، شيخ صفوان. على تفصيل. على تفصيل. اذا كان شيخ يعني ليس فيه مشقه فالافضل له الصوم، وان كان فيه مشقه في السفر مشقه فالافضل له الفطر. والسفر كله مشقة. وقال لك ما في مشقة من الأول. السفر طبعا. يعني تنتصر لمذهبك أبو عبيدة عشانك تفطر يعني. ها؟ نعم أبو مريم. طيب وهذا يعني؟ يعني أنه يستحب الإفطار في السفر. طيب. طيب نقول اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم في السفر أفضل إذا قوي عليه، إذا قوي عليه. قالوا لأنه أبرأ للذمة، وأعظم أجرا لإدراك الشهر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سفره، كان يصوم في سفره كما جاء في الصحيح من حديث أبي الدرداء. لما ذكر شدة الحر، شدة الحر وأنه لم يكن أحد فيهم صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وذهب الإمام أحمد إلى ما ذهب إليه أبو عبيدة، وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطرة للمسافر أفضل، لأن الفطرة في المسافر أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، وهذا في الصحيحين عن جابر. القول الثالث قالوا أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما، فمن كان الأيسر له في صيامه الفطر في سفره الفطر فإن الأفضل في حقه أن يفطر، وإن كان الأيسر في حقه الصيام فإنه يصوم. طيب شلون يكون الصيام أيسر؟ قطعا الفطر أيسر، مكيف يقدر عليه. ما لا يقدر على رجل الصيام. ماذا يقول؟ أولا يقدر على الصيام، ويقول والله يصعب علي القضاء، لأن في القضاء مشقة، في القضاء مشقة. نعم، فإن الأفضل في حقه الصيام، وهذا مذهب الإمام العادل عمر ابن عبد العزيز واختيار أبو بكر ابن المنذر صاحب الأوسط الإجماع، وهذا أعدل الأقوال وهو التفصيل. نعم، أفضلهما أيسرهما، فالأيسر إليك الأيسر لك في السفر تفعله، هذا هو الأفضل. لكن إن كان الأيسر الصيام لأنك تعرف أنه سيشق عليك القضاء، فالأفضل أن تصوم، فالأفضل أن تصوم. اختار شيخ الإسلام؟ ها؟ ما أذكر. طيب، وذهب العلامة أبو محمد ابن حزم الظاهري إلى أنه يحرم الصوم في السفر. أنا ابن حزم. إيش فيك تضحك؟ غفر الله لك يا أبو، يعني كان القول بعيد يعني. وأن من صام مسافرا في نهار رمضان آثم عند الله ولا يصح صومه، ويجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي، ملغي تماما. قال وهو في حكم من صام قبل دخول رمضان، في حكم من صام يوما من شعبان. يعني بعضك ما شاء الله يظن أن يعني قول ابن حزم يعني يمشي. أنا خلونا ردوا عليها. قال لأن الله قال فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. قال وهذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره فصوموا عدة من أيام أخر، فأمر الشرع بصيام أيام أخرى غير هذه الأيام، فمن صام هذه الأيام خالف الأمر الشرعي. واضح الآن طريقة الاستدلال؟ قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إعراب عدة خبر لمبتدأ محذوف تقديره، يعني يكون تقدير الجملة فمن كان مريضا أو على سفر فليصم عدة أو فليصم عدة من أيام أخر. ها؟ هي هنا أمر. نعم، فليصم عدة من أيام أخر، يعني ما يصوم، مقتضانا لا يصوم في هذه الأيام وإنما يصوم في أيام أخرى. إذا صام يكون خالف الأمر، يكون خالف الأمر. قال ويشهد لي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وهذا عام، وهذا عام، والعبرة بعموم. نعم، وهذا عام، وهذا عام، اكتب وهذا عام. فإن قيل، هو يقول فإن قيل أن هذا ورد على سبب، وهو أنه رجل شق عليه صيام فأغشي عليه، فقال النبي ليس من البر الصيام في السفر، هذا هو سبب الحديث. نعم، فإن قيل أنه ورد على سبب فالجواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليس من البر الصيام في السفر. ومن يقدر على أبي محمد بن حزم؟ جزاك الله. هذا أخونا أبو محمد بارك الله فيه بكل أدب وسهولة رد على كلام ابن حزم وقال ألم يثبت عن النبي، ما ذكرنا أن النبي صام في السفر؟ المسألة إذن واضحة ليس كذلك؟ يعني ولهذا الأحاديث يفسر بعضها، الأحاديث تفسر بعضها بعضا، الأحاديث تفسر بعضها بعضا. ونقول والصواب، الصواب خلافه، الصواب خلافه. طول احمد ولا. اما الحديث فنحن لا نقصره على الشخص المعين، ولكننا نقصره على الحالة، على الحالة، وهذا سائغ عند عموم العلماء. فنحن لا نقول أن هذا خاص بهذا الرجل، ولكنه خاص بمن بهذه الحالة. فمن كان الصيام يشق عليه في السفر بحيث أنه يضره، فهذا وقع في الإثم وليس من البر صيامه في السفر. واضح يا إخواني؟ وأما الآية أرحمك الله، فلا يتعين التقدير الذي ذكره ابن حزم، فلا يتعين التقدير الذي ذكره ابن حزم، وإنما معنى الآية أن له أن يصوم في أيام أخرى، لأن السنة مفسرة لهذه الآية. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه كانوا يصومون في السفر، كما ذكرنا في حديث حمزة الأسلمي، حديث أنس، حديث أبي الدرداء وغيره. إذن فالحزم ترك قول أبي حزم ابن حزم، فالحزم ترك قول ابن حزم. عبد الرواحة، عبد الله بن رواحة. شيخ ماذا نفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر؟ لا نحن اي ما في اشكال الان، نحن على قولنا ما في اشكال. هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر في الصيام في السفر رخصة، فمن اخذ بها فحسن، ومن تركها او ومن صام فلا جناح عليه. شيخ يمكن ان نقول ان من صام يعني التزام بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبع السنة أكثر، يعني أصاب السنة. لا، هنا نرد يرد علينا القول الثالث وهو الصواب، أن أفضلهما ماذا؟ أيسرهما. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم لأنه أيسر عليه ويقوى وأيسر عليه من أن يقضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغل بأقضية الأمة وأحوالها، فمدام أن الناس كلهم يصومون فهذا أيسر على النبي صلى الله عليه وسلم في سفره أن يصوم. فمن صام فله ذلك، ومن لم يصم فله ذلك، لكن كما قلنا الأفضل أيسره له. حديث أولئك العصاة خاص بالجهاد ولا لا؟ أولئك العصاة، يعني هذا نفس حديث ليس من بر الصيام في السفر، وهم الذين تركوا أمر النبي وهو يشق عليهم الصوم، وهو يشق عليهم الصوم، فإنه كما قال النبي أولئك العصاة. أنا أستطيع أن أقول الأقوال مقدمة على الأفعال، القول مقدم على الفعل. إلى التفصيل هنا أعدل، التفصيل هنا والله تعالى أعلم أعدل. فالذي رجل سافر ما يجد مشقة فأفطر، ما يجوز أحد أن ينكر عليه، بالعكس تماما، لأنه أخذ برخصة الله عز وجل في السفر، وهنا نقول هل العلة مرتبطة بالسفر أو مرتبطة بالمشقة؟ مرتبطة بالسفر، مرتبطة بالسفر، لأنها علة ووصف منضبط ظاهر. فلان مسافر وفلان مقيم، فالمسافر يفطر والمقيم يصوم. والأحكام الشرعية في الغالب تأتي بما ينحصر وينضبط، ولأن السفر في الغالب فيه مشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، والمشقة ليس بالضرورة أن تكون مشقة جسدية، وحسية، ولكن حتى قد تكون مشقة شعورية، وهي قضية الغربة والبعد عن الوطن الموطن والأهل ونحوها. هذا كله مما يشق، وهو قطعة من العذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قطعة من العذاب، وهذا لا يكاد يخلو منه مسافر إلا النادر، والنادر شيخ لا حكم له. حمل حديث جابر على النافلة. حديث جابر ماذا؟ من ليس من الفرد الصيام في الصف، من جعلهم أن يعني النافلة. لا لا، كان الوارد على صيام الفرد، وارد في صيام الفرد. هو الحديث وارد في صيام الفرد. كذلك أولئك العصاة وارد في الفرد. لكن شيخ معنى الكلام هذا حال السفر ولا في مكوثه في البلد المسافر فيه؟ ما دام يسمى مسافر له أن يخبر. ما دام أنه يسمى ما دام أنه سافر يقصر معه. ما دام أنه سافر سفرا يقصر معه. يقصر معه. يعني شيخ النفل يجوز له أن يصوم في المشقة في السفر ولا لا يجوز؟ النفل لا يجوز له ما دام ينوي الرجوع إلى بلده. ها؟ ما دام ينوي الرجوع إلى بلده. نعم. ما نوى الإقامة. يعني شيخ على الاختلاف ليس يأتي معه. وأنت صوم خير لكم لا يستدل بها. طيب لا تكثروا من الأسئلة جزاك الله. نعم. وإن صام أجزاه. قال المصنف نعم. وإن صام أجزاه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: فالفطر لهما أفضل. فالفطر لهما أفضل. هذا على مذهب ماذا؟ الإمام أحمد. لأن الإمام أحمد كان يحب أن يأخذ بالرخص، مثل يذكرون هذه المسألة ماذا؟ المسعى الخفين. الإمام أحمد يرى أن مسعى الخفين أفضل من غسل القدمين، لأنه دائما الإمام أحمد رحمه الله يعتبر بالأخذ بالسنة، يعتبر بالأخذ بالسنة، حتى لا يعني مثلا الإنسان إذا صام يرى أنه مستغني عن رخصة الله، يغني يرى أنه مستغني عن رخصة الله. فالإمام أحمد دائما يحب أن يأخذ بالرخص، يحب أن يأخذ بالرخص. ها؟ المسعى الخفين. قال: وعليهما القضاء. وعليهما القضاء لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. فهذا القسم إذن ممن يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم ماذا يا أبو عبيدة؟ يجب عليهم ماذا؟ القضاء. لا ما يحتاج لها فقيه هذه، جزاك الله خير يا أبو عبيدة. ويجب ممن يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء، يعني إذا انتهى رمضان فإنه يجب عليه أن يقضي ما أفطر فيه، فإنه يجب عليه أن يقضي ما أفطر فيه، ولا يجب عليه التتابع، ولا يجب عليه التتابع في القضاء، ولا يجب عليه التتابع في القضاء لأنه شو؟ أي نعم، ولا يجب عليه التتابع في القضاء لعدم الدليل ولإطلاق قوله فعدة من أيام أخر، وهو يتحقق في الصيام المفرق، وهو يتحقق في الصيام المفرق. إذن المريض والمسافر يفطر ويقضي يوما مكانه، ويقضي يوما مكان اليوم الذي أفطر فيه. يعني يقضي بالشتاء شيخ؟ يقضي بالشتاء، يقضي في أي يوم يريده. جيد؟ لكن يجب عليه قبل أن يدخل أن يدركه شهر رمضان الآخر، قبل أن يدركه شهر رمضان الآخر. فإن أدركه سيأتي معنا. طيب، قال: وإن صام، يعني وإن صام، يعني صام المريض مرضا يؤثر فيه، أو المسافر الذي يشق عليه الصيام، قال: أجزأهما. خلافا لمن؟ لابن حزم. خلافا لابن حزم. يعني رجل مرض بالحمى وصار على الفراش، جاء جيد أخونا أبو سيد، فقال له يا أخي جزاك الله خير، ابن حزم من شدة يرى حرمة الصيام عليك. قال لا والله يا أخي أنا رجل أحب أن أخذ بالعزيمة. طيب يا أخي يشق عليك الصيام وأنت مريض؟ قال لا والله أنا أصوم. جيد. قال ابن أبو سيد فانفعل أبو سيد، قال أجل صيامك باطل. فرفع أمره للحسبة فضبط أبو سيد، نعم، وقيل له أن الدولة لا تعتمد مذهب أهل الظاهر، وعندئذ لا ليس لك الحق أن تبطل صيام الناس، بل إن صيامه صحيح، بل إن صيامه صحيح على مذهب عامة أهل العلم، على مذهب عامة أهل العلم. طيب إن كان الصيام يضره فإنه يأثم، فإنه يأثم ولكن صيامه صحيح. طيب لماذا يأثم؟ لماذا يأثم أبو عبد الله؟ ترك العذر ضرر يزال شيء، ها؟ خالف القاعدة، لا ضرر ولا ليس من البر الصيام في سفر. أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. طب هل يصح الاحتجاج بهذه الآية؟ نعم مو في الموضوع، ها؟ قد يموش ما يصح، لا هذا ما يؤدي يعني، لأن هنا القتل أخص من الضرر، ها؟ لا جزاكم الله خير يصح، لا وجزاكم الله خير. عمرو بن العاص احتج بهذه الآية لما صلى جنوبا من غير أن يغتسل بأصحابه، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن عمرا صلى بنا جنوبا ولم يغتسل، وفينا يعني من ليس على جنابة. عمر لما أمر على سرية فلما قام الفجر تيمم وصلى، قالوا يعني قال أنا على جنابة، قال طيب نحن نصلي على، قال لا أنا أميرك. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما فعلت يا عمر؟ فقال يا رسول الله إني قمت على جنابة والبرد شديد فتذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم. فأقره النبي على استدلاله، فأقره النبي على استدلاله، وهذا يدل على ماذا شيك أبو سلام؟ جواز الاستدلال. ماذا؟ قد يكون غلب على ظنه الموت لأن الآية قيلتها فلا تقتلوا أنفسكم. لا لا في الغالب، في الغالب في الغالب يعني ما يموت، أولى بالموت من ما يموت يعني، في الغالب ما يموت يعني إلا إذا كان هذاك. أولا ذاك الحديث لا يصح، ثانيا جرح يعني يدخل الماء في جرحه، لكن في الغالب البارد لا يقتل يعني. قال فتذكرت لأن هذا ضرر يعني يمكن أن يعني يدخل عليه وبالتالي يصح للسبب هذا كما صنع عمرو بن العاص. ها؟ إيه نعم، لكن أقصد هذه الآية من باب الفائدة يصح لسيدابيا في هذا المقام. طيب نقتصر إذن على هذه المسألة ونكمل إن شاء الله تعالى غدا صباحا إن شاء الله. وفقنا الله وإياك من كل خير وصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.